إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا عباد الله، اجتهدوا في طاعة مولاكم، والتزِموا فعل أوامره، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، فوالله ما فاز من فاز إلا بمثل هذه الأمور، وما خاب وشقي إلا المبطلون الذين أعرضوا عن التزام الطاعة ولم يرعوا عن فعل المعصية. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان العرب أمة تعيش في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، تثور بينهم الحروب الطاحنة لأتفه الأسباب، وتتحكم بينهم العصبية القبلية التي عبر عنها أحدهم بقوله: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فجاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه بالهدى والنور، ليقضي على معالم الجاهلية ومظاهر الوثنية وشعائرها، وليصنع من ذلك المجتمع مجتمعًا مسلمًا ذابت فيه كل الفوارق والعنصريات الجاهلية، عاش الجميع فيه مع اختلاف قبائلهم وتعدد أجناسهم وألوانهم، عاشوا تحت مظلة هذا الدين الحنيف إخوةً متحابين، إخوةً متوادين، فزالت العداوات وتلاشت العصبيات، وكانت نعمةً عظيمة ألف الله بها بين قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى تأصيل معاني الأخوة في نفوسهم وتعميقها في قلوبهم، ليعيشوا كما عاش الجيل الأول في ظلال أخوة الإسلام ومحبة الإسلام. إخوة الإسلام، ألا وإن مما يؤكد معاني الأخوة في النفوس ويجددها في حياة المجتمع أن يسعى المسلم جاهدًا لإدخال السرور على أخيه المسلم بما شرعه الله عز وجل له. خرج ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب قضاء الحوائج بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فلله ما أعظم هذا النصح وأبلغ هذا التوجيه النبوي في الدلالة على أن من أحب الأعمال إلى الله السعي لإدخال السرور على المؤمن. وها هي بعض الوسائل التي من شأنها أن تدخل بها الأنس والبهجة والسرور على قلب أخيك المؤمن، التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وربى عليها أصحابه، وتلقاها عنهم سلف الأمة الصالح رضوان الله على الجميع. من هذه الوسائل قضاء حوائج أخيك المسلم طلبًا لثواب الله عز وجل ومرضاته، وسعيًا لإدخال السرور على قلبه، على قلب أخيك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة. من نفَّس عن مؤمن كُربة من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورحم الله سلف الأمة الأخيار الذين أدركوا فضل قضاء حوائج إخوانهم المسلمين والسعي فيها، فتسابقوا إلى تحقيقها بينهم. قال المرداس بن حدير: يا ليت لي نفسين، نفس تجاهد في سبيل الله، ونفس تسعى للمسلمين في حوائجهم. ومما ينبغي أن يكون عليه من سعى لقضاء حوائج إخوانه المسلمين ألا ينظر منهم هدية أو ثوابا أو مدحا، بل يطلب أجره من ربه عز وجل. قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاءه بهدية، فقال ابن شبرمة: ما هذا؟ قال أخوه: لما أسديته إلي من معروف. قال ابن شبرمة: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. وعن محمد بن إسحاق قال: كان أناس بالمدينة يعيشون ولا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم، فلما مات زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم فقدوا ذلك، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم به. لقد كان السلف الصالح، لقد كان فيهم من يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة، يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم حال حياته. أيها الأخ المسلم، إن فعل المعروف وبذله وقضاء حوائج إخوانك المسلمين يقي ميتة السوء ويقرب العبد من ربه درجات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل المعروف يقي مصارع السوء. أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بسند صحيح. بل إن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي المؤمن المال، إنما يعطي المؤمن المال ليمد به إخوانه المؤمنين، فإذا منعه إخوانه المسلمين منع الله عطاءه عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقوامًا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم، أي يقر تلك النعم في أيدي من أنعم الله عز وجل بها عليهم، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي الحديث الآخر مصداق ذلك: ما نقصت أو ما نقص مال من صدقة. ألا فليعلم أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستثقلون قضاء حوائج إخوانهم المسلمين، ألا فليعلم بهذا الخير أولئك القوم الذين يسمعون عن حاجة إخوانهم ثم لم يقدموا لهم عونا أو مساعدة، وإن قدموا شيئا تكاثروه وأتبعوه بالمن والأذى. أيها الإخوة المسلمون، لقد ابتلى الله عز وجل كثيرا من الناس في هذا الزمن بالمال وسعة الرزق ووفرة الطعام والغذاء واللباس والكساء، لينظر كيف يعملون في هذه النعم، كيف يشكرونها ويقومون بواجب شكرها، كما ابتلاهم في الوقت ذاته بوجود إخوة لهم فقراء ومشردين وأيتام وأرامل في الداخل والخارج، لينظر كيف يعملون في هذه النعم التي من الله عز وجل بها عليهم مع إخوانهم اليتامى والمساكين والمعدمين. فرحم الله مسلماً سعى لقضاء حوائج إخوانه وسد خلتهم، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل التي يستجلب بها السرور للمسلم إيثاره ومواساته، هذه الصفة التي استحق عليها الأنصار المدح في كتاب الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ابن كثير: أن يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. ولقد حدثت صور رائعة لسلف الأمة الأخيار لتكون أمثلة يحتذى بها في معاني الإيثار والبذل والمواساة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: فلان أحوج إليها مني، فبعث به إليه، فبعث هو أيضا به إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة نفر. وهكذا كان شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الكبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال لغلامه: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تشاغل في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: وصل الله عمر ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفدها. ورجع الغلام إلى عمر وأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك. فقال: رحم الله عمر ووصله: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ على ما فعل معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة والصرة إلا دينارين، فرمى بها إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى، فسر أمير المؤمنين عمر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. ألا ما أروعها من صور جادت بها نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة، تعلم الأمة أن الدنيا لا تساوي شيئا عند المؤمن التقي، وأن خير ما للرجل الصالح مال ينفقه على إخوانه ويعينهم به على الشدائد، وأن خير ما يسعى إليه المسلم ويقدمه في الدنيا في دنياه أن يقدم ما يعمر به آخرته يوم القدوم على ربه عز وجل، ليرى ماله الذي واسى به الفقراء والمحتاجين والمعدمين، ليرى صدقاته وزكواته وخيراته التي أوصلها إلى عباد الله المحتاجين، ليراها نوراً في قبره ونوراً على الصراط ونوراً يوم القدوم بين يدي الله عز وجل، يراها موفرةً عند الله عز وجل على أعظم ما تكون أجراً وبراً وثواباً. أيها الإخوة في الله، إن من يتأمل واقع المجتمع يلحظ تقصيراً كثيراً في هذه المعاني بين المسلمين، فقد انعدمت أو تلاشت إلا في نفرٍ قليلٍ من الناس. من منا اليوم يتفقد أقرباءه وإخوانه وجيرانه وذوي رحمه ليعرف المحتاج فيقضي حاجته، والفقير ليسد خلته، والحزين ليدخل السرور إليه؟ هذا فصل الشتاء قد أقبل، والناس يحتاجون فيه إلى ما يعينهم على شدائده، فمن منا تفقد بعض الأسر المحتاجة وتحسس أخبار الأسر الفقيرة وأمدها بالطعام والقوت واللباس والكساء؟ من منا حرص على إدخال البسمة إلى الشفاة الحزينة والسرور على القلوب البائسة؟ ومن كان لا يستطيع معرفة الفقراء بإمكانه أن يذهب إلى جمعيات البر القريبة منه ويوصل صدقاته إليهم وإحسانه إليهم من طعام وغذاء وكساء، فلديهم أسر متأكدون هم من حاجتها إلى الدعم والمساعدة والمعونة، فيوصلها إلى تلك الجمعيات وهم بدورهم يقومون نيابة عنه بإيصالها إلى تلك الأسر الفقيرة. لقد كانت هذه المعاني الكريمة موجودة في مجتمع آبائنا وأجدادنا على الرغم مما كانوا عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، ونحن اليوم كثيرون منا يتقلبون في النعم الوفيرة وننعم بالخير العميم، ومع ذلك ضعف البذل عندنا أو انعدم. أتدري أيها المسلم أن مالك الحقيقي ما قدمته في دنياك لآخرتك، وأن ما تركته بعد وفاتك ليس مالك بل سينتقل إلى ورثتك، عليك حسابه، عليك حسابه، ولهم نعيمه وغنمه. أيها الإخوة المسلمون، ماذا يجني المسلم بقضائه لحوائج إخوانه المسلمين؟ ماذا يثمر إيثاره ومواساته للمؤمنين؟ إنه لن يجني بذلك إلا الذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا والآخرة والدعاء له في الحياة وبعد الممات. إنه لن يجني إلا سعة الرزق وكسب محبة الناس له، وقبل ذلك وبعده ثواب الله وإحسانه إليه، ثواب الله عز وجل وأجره وإحسانه إليه، وهو خير وأبقى في يوم شديد عظيم حره طويل وقوفه، يتمنى المسلم حسنة واحدة تثقل ميزان حسناته. فقدم أيها المسلم لآخرتك، قدم لآخرتك، لن ينفعك والله إلا ما قدمت، لن ينفعك كنز المال ولا حبسه ولا مجرد تنميته، لن ينفعك إلا صدقاتك وإحسانك وبرك وصلتك لإخوانك المسلمين. قدم ما دمت قادرا على ذلك قبل أن يحال بينك وبين الصدقة والإحسان، قدم ما دمت في عقلك ووعيك وشعورك قبل أن يحال بينك وبين ذلك فيحجر عليك ويتصرف الورثة في أموالك، وإن أحسنوا أحسنوا بالشيء اليسير لك. قدم الآن ما دامت الفرصة مواتية، ولن يضيع الله ذريتك، ولن يضيع الله أولادك، قدم، فإنك إن قدمت لآخرتك وقدمت عملا صالحا فإنما تقدم بما يتحقق به مستقبلك الأخروي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شح نفوسنا، وأن يجعل منا جميعا أهل بذل وعطاء وصدقة وإحسان، إن ربي على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، يمد الغني بالمال ليختبره أيشكر أم يكفر، ويبتلي الفقير بالفقر ليمتحنه أيصبر أم يضجر. سبحانه وبحمده جلت حكمته وعظمت قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ترسموا نهجه واحتذوا حذوه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن من الوسائل التي يستجلب بها سرور المسلم متابعة المسلم لأخيه في أحواله، فيعزيه عند مصيبته ليخفف عنه أثرها، ويعينه على الصبر عليها، ويحرص على تهنئته عند كل نعمة تحصل له، فيهنئه التهنئة الشرعية عند زواجه أو ولادة مولود له، وعند قدومه من سفر أو شفائه من مرض ونحو ذلك. كما أن من الأمور التي يستعان بها على إدخال السرور على المسلم وكسب مودته ومحبته الدعاء له، كما تدعو لنفسك، ودعاء المسلم لأخيه الآخر في ظهر الغيب مستجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، ما دعا لأخيه بخير إلا قال الملك آمين ولك مثله. فأكثر أيها الأخ من الدعاء لإخوانك المسلمين، وأشركهم مع نفسك في كل دعاء تدعو به. كما أن لزيارة الأخ لأخيه المسلم أثرًا طيبًا في إيجاد المحبة ورفع الوحشة وحدوث الأنس والانبساط، ولذلك وردت بفضلها الأحاديث والآثار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلًا زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: من تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تطلبها وتنشدها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. اجتهد أيها الأخ كذلك في أن تلقى إخوانك المسلمين دائماً بوجه طلق وبسمة صافية وكلمة تدخل البشاشة إلى قلب إخوانك، وهي أمور لا تتطلب منك مزيد جهد ولا مال. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعيادة المرضى هي الأخرى وسيلة من وسائل تحقيق الألفة بين المسلم وأخيه وإدخال السرور إليه. إن يئس المريض ذكره بالله ورغبه فيه، وإن خاف حسن ظنه بالله وقال له: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. واسمعوا هذا الحديث الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم فضل عيادة المريض. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وأخيرا، فإن من أهم وسائل إدخال السرور على المسلم إجابة الدعوة، إذ هي مجلبة للفرح والسرور بين الإخوان، وتحقق معنى الأخوة بينهم، وتزيد الود، وتضمن صفاء النفس. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من لم يجب الدعوة: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذه أيها الإخوة المسلمون بعض الوسائل التي إن حرص المسلم على تطبيقها في علاقاته مع إخوانه المؤمنين حاز رضا الله عز وجل، وكسب أجره ومثوبته، وعاش مع إخوانه المسلمين مثالاً للأخ المسلم الصادق في أخوته، القائم بما يجب عليه تجاه هذه الأخوة من حقوق وواجبات. وكانت هذه الأمور والوسائل عاملاً رئيساً في إدخال السرور على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يقينا شر نفوسنا وشح نفوسنا، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أجل خير على أيديهم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك ويطبق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا، وخص منهم إخواننا في فلسطين وبلاد الشام. اللهم عجب الفرج لهم، اللهم عجب الفرج لهم، اللهم عجب الفرج والتمكيد لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم، وثبت أقدامهم، وأيدهم بنصرك ومددك، وافتح لهم فتحا قريبا، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في أعدائهم من اليهود الغاصبين والنصيريين الظالمين، ومن شايعهم من الكافرين والمبتدعة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جموعهم، وشتت شملهم، ومزقهم شر ممزق، واقذف الرعب في قلوبهم، وخالف بين كلمتهم، واضرب قلوب بعضهم ببعض، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين.